ليس كمثله شيء كفر لمن يشاء ويقدر. جعل لكم من أنفسكم أزواجا جعل لكم من أنفسكم أزواجا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Mm-hmm.